أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. طب، انتهينا عن مناقشاتنا مع الأصحاب، وبقي أن نذكر الرأي الصحيح في هذه النقطة التي اختلف فيها الأصحاب المتأخرون عن القدامى، عن المتقدمين، حيث قال القدماء بأن مفاد الأمر والنهي واحد وهو الطلب، لكن الأمر طلب الفعل والنهي طلب ترك الفعل. هذا ما قاله الرأي القديم. أما الرأي المتأخر والحديث فهو برمته يرفض ذاك الكلام، ويقول أن مفاد الأمر ومفاد النهي ليس واحدا، ليس هو الطلب، بل مفادهما مختلف. مفاد الأمر هو الطلب أو البعث والإرسال والدفع نحو الفعل، مثلا عند المشهور كلام السيد الأستاذ الخوي لم نقبله، ناقشناه اعتبار الفعل في العهدة، هذا ما اعتبر. مفاد الأمر هو طلب الفعل، بينما مفاد النهي ليس عبارة عن طلب ترك الفعل، بل هو عبارة عن الزجر عن الفعل، الردع عن الفعل. طب، الصحيح عندنا هو أن النهي مادة يدل على الزجر عن الفعل، الزجر بمعناه الاسمي كأي مادة أخرى، كأي اسم من الأسماء، يدل على مفهوم اسمي وهو الزجر. كلمة نهى، ينهى، انهى، ناهي، منهي عن، مادة النهي تدل على الزجر. لا تنهى عن خلق، يعني لا تزجر، لا تردع عن خلق وتأتي مثله مثلا. لا ينهاكم الله، يعني لا يزجركم الله، لا يردعكم الله. إنما ينهاكم الله عن كذا وكذا، يعني إنما يردعكم يزجركم. نهي، مادة النهي تدل على الزجر عن الفعل والردع عن الفعل بمفهومه الاسمي، بالمعنى الاسمي. وصيغة النهي مثلا لا تكذب، لا تكذب، وكل ما كان على وزن لا تفعل، هذه نعبر عنها بصيغة النهي. صيغة النهي أيضا تدل على الزجر عن الفعل، لكن الزجر بمعناه الحرفي، يعني النسبة، لأنها صيغة هيئة، والهيئات كما تقدم في بحث معاني الحروف الهيئات، الهيئات لا تدل على معان اسمية، بل تدل على نسب، تدل على معان حرفية وهي نسب، ف تدل على نسبة زجرية بين المخاطب والفعل، النسبة الزجرية المتقومة بطرفين، أحد الطرفين الفعل الحدث الكذب مثلا، والطرف الآخر لهذه النسبة هو المخاطب. هذه النسبة والعلاقة الزجرية القائمة بين الفعل والمخاطب، هذه النسبة هي التي تدل عليها صيغة النهي. هذا المطلب الأول الذي نقوله، وهذا المطلب يتطابق تماما، يعني يناظر ويشابه ما قلناه في الأمر. في الأمر هم قلنا الأمر مادة الأمر تدل على الإرسال والبعث والدفع نحو الفعل، وصيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية بين المخاطب والفعل. هنا هم في النهي نقول مادة النهي تدل على الزجر والردع عن الفعل، وصيغة النهي تدل على النسبة الزجرية. هذا مطلب. المطلب الآخر الذي نريد أن نقوله هو، السلام عليكم ورحمة الله، أن النهي مادة وهيئة، سواء مادة النهي يعني كلمة النهي، النهي عن المنكر مثلا، يجب النهي عن المنكر، هذا مادة النهي، أو صيغة النهي، لا تقتل الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرام، لا يحب، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تكذب، لا ترابي، لا يغتب بعضكم بعضا، صيغ النهي الكثيرة الكثيرة. النهي مادة وصيغة ظاهر في الحرمة، له ظهور في الحرمة في مقابل الكراهة. لو خلي وطبعه ولم يكن هناك قرينة، يكون النهي ظاهرا في الحرمة. ونقصد بالحرمة يعني ذاك الزجر والردع المولوي الناشئ من ملاك لزومي، وإلا في الكراهة أيضا أكو زجر ورادع من قبل المولى. في المكروهات أيضا المولى يزجرنا، يبعدنا، يردعنا عن بعض الأعمال في المكروهات، لكن هذا الزجر والرادع الموجود في بعض المكروهات ليس ناشئا من ملاك إلزامي، ليس ناشئا من مفسدة لزومية شخصها المولى في هذا الفعل، بينما الزجر والردع الموجود في باب المحرمات زجر ناشئ من ملاك إلزامي، يعني مفسدة لزومية، يعني مفسدة لا بد من أن يبتعد الناس عنها بحسب تشخيص المولى، هكذا مفسدة، مفسدة بلغت في حد في تشخيص المولى بلغت حد اللزوم والضرورة ابتعاد العباد عنها. خب، النهي بمادته وبصيغته ظاهر في الحرمة، ظاهر في كون هذا الزاجر ناشئا من ملاك ومفسدة لزومية، كما قلنا نظير ذلك في مادة الأمر وهيئة الأمر. هناك أيضا قلنا الأمر مادة وهيئة ظاهر في الوجوب، وقصدنا بالوجوب البعث والإرسال المولوي الناشئ من ملاك لزومي. قد يكون البعث والإرسال من قبل المولى ناشئا من ملاك غير لزومي، وهذا يصير استحباب، لكن إذا كان البعث والإرسال المولوي ناشئا من ملاك لزومي، يعني ناشئا من مصلحة شخص المولى لزوم تحققها خارجا، فيصير وجوب. قلنا الأمر مادته وهيئته ظاهرتان في الوجوب، النهي هم هنا مادته وهيئته ظاهرتان في الحرمة. وهذا هم مطلب ثاني، وصار عندنا لا مطلبا. والدليل على كلا المطلبين عبارة عن الوجدان، يعني دليلنا الأول على كل ما قلناه هو الوجدان اللغوي والعرفي الموجود عند كل ابن اللغة، كل عربي وكل من هو عارف باللغة العربية وكل من هو من أبناء هذه اللغة يحس وجدانا بأن معنى النهي هذا يتبادر إلى ذهنه وينسبق إلى ذهنه من النهي هذا الذي قلناه الزجر والإبعاد عن عمل من الأعمال عن شيء من الأشياء الزجر والإبعاد أو الرادع. ففي مادة النهي بالمعنى الاسمي في صيغة النهي بالمعنى الحرفي ما يفرق. وأيضا يتبادر إلى ذهنه أن هذا الزجر ناشئ من ملاك لزومي من مفسدة هذا الذي عبرنا عنه بالحرمة. طبعا دليلنا الأولي هو هذا الوجدان وهذا التبادر. إذن ليس معنى صيغة النهي ما قاله القدماء طلب ترك الفعل، لا، وإنما الزجر والإبعاد عن الفعل، لأن هذا هو الذي نحس به كعرب، نحس به وجدانا ويتبادر إلى ذهننا. فهناك فرق إذن بين مفاد صيغة الأمر ومفاد صيغة النهي، ليس مفادهما واحدا كما كان يقول القدماء، مفادهما الطلب، غاية الأمر هناك طلب للفعل وهنا طلب لترك الفعل، لا، بل مفادهما مختلف. كل من الصيغتين يعني صيغة الأمر وصيغة النهي كل منهما له دلالة تصورية وله دلالة استثنائية. صيغة الأمر تدل بالدلالة التصورية على النسبة الإرسالية والبعثية والطلبية القائمة بين المخاطب وبين الفعل العمل كما تقدم في بحث صيغة الأمر. هذه صيغة الأمر تدل دلالة تصورية، يعني عندما العربي يسمع صيغة الأمر يتبادل إلى ذهنه هلمة، يعني يتصور هذه النسبة، هذه دلالة ولها دلالة تصديقية، يعني تكشف كشفا تصديقيا من خلال ظهور حال المتكلم، هذا مو من خلال الوضع بعد، تكشف كشفا تصديقيا صيغة الأمر عن أن المتكلم هدفه وداعيه الذي دعا به إلى أن يتلفظ بصيغة الأمر هدفه هو البعث التشريعي والإرسال التشريعي للمكلف نحو هذا العمل، هذا هم دلالة تصديقية. هاتان دلالتا صيغة الأمر. نأتي إلى صيغة النهي، أيضا لها دلالة تصورية ولها دلالة تصديقية، ودلالتا ها تختلف عن دلالتي صيغة الأمر. الدلالة التصورية لصيغة النهي قلنا الذي يأتي إلى الذهن ويتصوره السامع عندما يسمع صيغة النهي عبارة عن الزجر والابتعاد، النسبة الزجرية بين الفعل وبين المخاطب، هذه دلالة تصور. والدلالة التصديقية لصيغة النهي هي أن صيغة النهي تكشف كشفا تصديقيا عن أن المتكلم هدفه ومراده الجدي من التلفظ بصيغة النهي هدفه ومراده هو الزجر التشريعي والإبعاد التشريعي لهذا المكلف عن هذا العمل، يريد أن يبعده إبعادا تشريعيا طبعا مو تكوينيا، يعني يلكم الإنسان بحيث بعد ما يقدر يكذب، لا، يبعده ابعادا تشريعيا عن الكذب. هذه الدلالة التصديقية لصيغة النهي. فتلاحظون انه فرق بين مفاد الامر ومفاد النهي مادتان وصيغتان، وليس كما كان يقوله القدماء انه المعنى واحد والمتعلق مختلف. لا، المعنى مختلف كما قلنا. خب، هذا الذي قلناه لحد الآن مطلب وجداني، وليس بإمكاننا إقامة البرهان على هذا. هذا ما يقبل برهان، يعني ما عندنا في البرهان ودليل برهان بالمعنى العلمي على هذا، ولا يمكن إقامة برهان على هذا المطلب. وإنما قلنا أن هذا أمر وجداني يحس به وجدان كل ابن اللغة. لكن بالرغم من أنه لا يمكن إقامة البرهان على، لا يوجد لدينا برهان عليه، لكن يمكننا ذكر منبهات، ذكر شواهد وقرائن على ما قلناه، بحيث تقرب إلى الذهن هذا المطلب الوجداني الذي قلناه، وتبعد عن الذهن المطلب الذي يقوله القدماء. إيه، بس هذا التبادر احنا نحس به، مو شيء. قد واحد يقول لك شنو برهانك على هذا؟ احنا برهان ما عندنا، احنا هذا نحس به، كما نحس بالجوع عندما نجوع، كما نحس بالعطش عندما نعطش. لكن تقدر تقيم برهان على انك عطشان؟ انت تحس بالعطش، لكن برهان على العطش ما تقدر تقيم للاخرين. امر وجداني تحس به، لكن ثبت بالبرهان على انك عطشان او جائع ما. وانما يمكن ان نقيم شواهد وقرائن للطرف المقابل، تكون هذه الشواهد والقرائن منبهات، قد تنبه وجدانه ايضا وتسوق وجدانه الى ما نحس به نحن ايضا. احنا نريد نقول ان صيغة النهي مفادها ليس عبارة عن طلب ترك الفعل، مفادها الزجر على الفعل. موجي هذا ادعانا ان هذا شيء نحس به وجدانا، وعندنا قرائن عليه، مو أدلة وبراهين. برهان تريد بمعناه العلمي ماكو، لأن هاي أمور وجدانية ومو برهانية، لكن قرائن. القرينة الأولى أو الشاهد الأول أنه لو لاحظنا صيغة النهي، افرضوا مثلا لا تكذب، كمثال صيغة نهي لا تكذب، هذه الصيغة يوجد فيها دال ويوجد فيها مدلول. الدال ما هو؟ الدال عبارة عن شيئين، عنصرين، أحدهما المادة، مادة الكاف والذال والباء. هذه المادة، هاي الحروف الثلاثة الكاف والذال والباء، هذه مادة الكذب، وهي موجودة في كل اشتقاقات الكلمة. كذب، كاذب، مكذوب عليه، اكذب، لا تكذب، كل هاي الاشتقاقات بها هاي المادة، هاي الحروف الثلاث. هذا عنصر الأول، هذا هو الدال الأول، نعبر عنه بمادة لا تكذب. العنصر الثاني الهيئة، هيئة لا تكذب، صيغة لا تكذب، يعني هذا الشكل الهندسي الخاص الذي وهذا القالب الخاص الذي صبت فيه تلك الحروف الثلاثة، صبت فيه هالقالب، ما صبت في قالب اكذب، ما صبت في قالب كاذب، صبت في قالب خاص اسمه لا تكذب. هذا نسميه شنو؟ هيئة النهي، صيغة النهي. فإذا صيغة النهي لا تكذب فيها دالان مادة وهيئة. خب المدلول ما هو؟ مدلول لا تكذب شنو؟ معنى لا تكذب شنو؟ خب لاحظنا اكو اختلاف بيننا وبين القدماء حول المدلول، وجي القدماء قالوا المدلول والمعنى معنى لا تكذب يعني طلبوا ترك الكذب، وجي احنا قلنا لا، معنى لا تكذب الزاجر عن الكذب. بناء على تفسيرنا قضية كلش طبيعية، يعني يتطابق الدال مع المدلول. عندنا دال صار وعندنا مدلول، دال في جزئين فيه عنصران مادة وهيئة. المدلول بناء على تفسيرنا للمدلول وهو الزاجر عن الفعل هم فيه عنصران مثل المادة مثل الدال، كما أن الدال كان مركبا من عنصرين مادة وهيئة، المدلول هم بناء على رأينا وتفسيرنا أيضا مركب من جزئين من عنصرين، لأن مدلول النهي عندنا عبارة عن الزجر عن الفعل، فيوجد فيه عنصران زجر وفعل. الزاجر تدل عليه الهيئة، الفعل تدل عليه المادة كذا، فيتطابق الدال مع المدلول. الجزء الأول من الماد من الدال وهو المادة يدل على الجزء الأول من المدلول وهو الفعل، الجزء الثاني من الدال وهو الهيئة يدل على الجزء الثاني من المدلول وهو الزجر. خلاص بعد ما نحتاج شيء آخر، يتطابق الدال مع المدلول، عنصر من عناصر الدال يدل على عنصر من عناصر المدلول، وعنصر آخر من عناصر الدال يدل على عنصر آخر من عناصر المدلول، شيء اعتيادي وطبيعي. هذا بناء على تفسيرنا. أما لو فسرنا لا تكذب صيغة النهي قلنا مدلولها عبارة عن ما يقوله القدماء، طلبوا ترك الكذب مو الزجر عن الكذب، لا طلبوا ترك الكذب. لو قلنا هذا فيصبح إذن المدلول مركبا من ثلاثة أجزاء، طلب وترك وفعل، ويجي طلب وترك الفعل. المدلول مركب من ثلاثة أجزاء. خب الطلب يدل عليه شنو؟ الهيئة، هيئة لا تكذب. زين الفعل يدل عليه شنو؟ مادة، مادة لا تكذب. الترك ماذا يدل عليه؟ هذا عنصر الترك. لا الترك، الترك مو النسبة بينهم. مو تقولون طلب وترك الفعل، الطلب عنصر الطلب خوف، فهمنا من صيغة ما يخالف، سلمنا من الهيئة، هيئة لا تكذب. عنصر الفعل هم افتهمناها من المادة كاف والذال والباء. خب الترك هذا منين جه؟ ما هو الدال على الترك حيث أقحمتم هذا العنصر الثالث بالوسط وقلتم أن معنى لا تكذب طلبوا ترك الكذب؟ هذا عنصر الترك، ما الذي دل عليه في الكلمة؟ لا يبقى ما يدل عليه. طلب طلب هذا الهيئة دلت على الطلب أو النسبة الطلبية ما يخالف. لا هو طلب واحد ما طلب ثم نفس الطلب ثم راح يرجع بالنتيجة قسمه مو طلب. مو طلب الفعل خب. مفاد لا تكذب ليس هو طلب الكذب. طلب ترك الكذب. مو شيء. إذا تكلم طلب قسمه طلب ما أم والفعل أو الله وهو الترك. طلب الترك هو نفسه يعني طلب بقسمه يعني طلب يعني واحد بجزء. جزء. هذا الجزء منين جبته؟ ما هو الدال عليه؟ الهيئة تدل على الطلب. خب وانتو تقولون ان الهيئة الامر وهيئة النهي معناهما واحد، معناهما الطلب. هاي مالت الهيئة. قضية الطلب هذه مالت الهيئة. قضية الفعل هم مالت المادة. الترك منين يجي؟ كيف فهمناه؟ أليس تقولون أنتم القدماء تقولون معنى صيغة الأمر ومعنى صيغة النهي كلاهما طلب، فالصيغة إذا معناها الطلب، بعد لضيفون في معنى الصيغة شيء آخر غير الطلب موجي؟ لأن واحد في الأمر والنهي كلاهما واحد معناهما، هذا رأي القدماء. طلب متعلق الطلب تدور، لا تدخلوا في مفاد الصيغة. مفاد الصيغة عند القدماء الطلب. خب هذا العنصر الموجود هم في الآن هم في النهي مشترك. خب فأصل الطلب هاي فهمناها من الهيئة. الفعل كيف هم فهمناها من المادة. ترك منين يجي؟ هم فارضين مو أنا. الترك متعلق للطلب. إذا إيه متعلق صح؟ ضمن الطلب. قطعا لا لا لا في في في, في الامر هم في الامر هم موجود طلب، والحال انه ماكو ترك هناك، فالترك ليس عنصرا في ضمن الطلب، عنصر غريب عن الطلب. طلب الطلب الجامع هذا هالمقدار المقدار الجامع منه، يعني قاسم المشترك اخذوه، المتعلق لا تدخلوه في صميم الجامع، والا صار خلاف كلام القدماء. كلام القدماء أن الأمر والنهي كلاهما يدلان على معنى واحد وهو الطلب، وإلا لو دخلتم المتعلق في معنى الصيغة إذن اختلف معنى الأمر عن معنى النهي، والحال أنهم ما يقبلون الاختلاف وما يقولون الأمر والنهي يدلان على معنى واحد وهو الطلب. غاية الأمر متعلق الطلب يختلف، هناك الفعل هنا ترك الفعل، والمتعلق ما يدخلوا في ضمن المعنى، لو دخلوا في ضمن المعنى إذا صار المعنى يختلف، إذا خلاف كلامهم صار، يعني نقيض ما يريدونه. لذا هكذا إذا فلبناء على تفسيرهم يبقى هذا الترك لا يدل عليه شيء في الكلمة، فلا يحصل تطابق بين الدال والمدلول، وذلك لأن هذا الترك إما أن يفرض أنه يدل عليه دال ثالث غير المادة والهيئة، وإما أن يفرض أنه يدل عليه لا أحد الدالين إما المادة أو الهيئة، والكل باطل. الكل باطل. ان فرضنا انه الدال على عنصر الترك دال ثالث وراء المادة والهيئة، خب هذا باطل من الواضح، عدم وجود دال ثالث في الكلمة غير المادة والهيئة. اكو شيء اخر في اي كلمة من الكلمات اكو شيء اخر غير المادة والهيئة؟ كل الكلمات فاقدة لعنصر ثالث غير المادة والهيئة، لو مادة لو هيئة بعد ثالث ماكو. هذا الفرض أول باطل. وأما أن الدالة على عنصر الترك عبارة عن المادة من الواضح هذا أيضا بطلانه، مادة الكذب الكاف والذال والباء من الواضح أن هذه المادة لا تدل على الترك، ترك الكبر، لا دلالة استعمالية ولا دلالة خلينا نقول حكائية فنائية. أصلا مادة الكبر لا دلالة لها على ترك الكبر، دلالة استعمالية يعني أن تكون هذه المادة استعملت لإخطار صورة ترك الكذب في ذهن السامع. هو من الواضح أن مادة الكذب لا تستعمل من قبل المتكلمين في اللغة العربية لإخطار صورة ترك الكذب في ذهن السامع. ما حد يقدر يقول هالحكي هذا. دلالة استعمالية عن دلالة اللفظ على المعنى الذي استعمل هذا اللفظ فيه، يعني أريد إخطاره في ذهن السامع، هي دلالة استعمالية ما موجودة لمادة الكذب على ترك عنصر الترك. والمقصود بالدلالة الثنائية أو الدلالة الحكائية يعني مثل دلالة العناوين على المعنونات، دلالة العنوان على المعنون، دلالة المفهوم على المصداق، هذه دلالة ثنائية، يعني المفهوم فان في المصداق، يحكي المصداق، مرآة للمصداق. فيصح أن يقال أن المفهوم دال على المصداق، يعني فان في مصداقه، يحكي مصداقه، مرآة للمصداق. يرى المصداق من خلال المفهوم. فليش نقول هذه الدلالة هالنوع من الدلالة دلالة ثنائية أيضا ما موجودة. مادة الكذب لا تري مصادق ترك الكذب. ترك الكذب يرى من خلال مادة الكذب؟ لا. مادة الكذب حاكية عن ترك الكذب، فانية في ترك الكذب. هذا حكي فارغ باطل يعني. فمادة الكذب لا هي تستعمل في ترك الكذب، وإنما تستعمل في نفس الكذب مو في ترك، ولا هي فانية وحاكية عن ترك الكذب، وإنما هي فانية في مصادق الكذب نفسه مو مصادق ترك الكذب. فإذا هذا الفرض الثاني هم باطل، أن يفرض أن الدال على الترك المادة. دال ثالث خماس، المادة هم مادة الكذب هم مدل على الترك. نأتي إلى الهيئة. الفرض الثالث أن يفرض أن الدال على الترك الهيئة. خب الهيئة قبلا قلنا أنها وقبلتم وقلنا وسلمنا نحن أنها تدل على شنو؟ تدل على الطلب، يعني النسبة الطلبية، لأن هي ومعناها نسبة. خب الآن هم تردون تضيفون إلى معناها في عنصر آخر وهو شنو؟ ترك النسبة الطلبية القائمة بين شيئين أحدهما شنو؟ ترك الكير ونشي ترك، والآخر المخاطب. نسبة طلبية قائمة بين المخاطب وبين ترك الكير. هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن هيئة لا تكذب على خلاف كل الهيئات في اللغة العربية، على خلاف ما هو المألوف والمعهود في كل الهيئات التي نشاهدها في اللغة العربية، هنا هيئة لا تكذب أصبحت هي الوحيدة من نوعها، أصبحت دالة هم على نسبة وهم على طرف في آن واحد، وهذا شيء غريب وغير مألوف وغير معهود في الهيئات كلها. كل هيئة من الهيئات في اللغة العربية إنما تدل على النسبة، بعد ما تدل على طرف من طرفي النسبة. الذي يدل على طرفي النسبة ده الآخر دائما. طرفا النسبة نفهمهما من ده الآخر، نفس النسبة نفهمها من الهيئة. أي هيئة تفترضون هالشكل؟ افرضوا الحروف والهيئات كلها هكذا، كما في باب الحروف معنى في، يعني الظرفية تدل على النسبة، نسبة الظرفية. قل نسبة الظرفية فيها طرفان، ظرف ومظروف، وفرض الماء والإناء. ويجي الطرفان طرفا النسبة، الإناء والماء، نفهمهما من دال آخر لا من الحرف. الحرف فقط وفقط يدل على نفس النسبة. هذا الحروف. الهيئات هم كذلك، الهيئات هم دائما تدل على نفس النسبة. أما إدخال طرف من طرفي النسبة أيضا في معنى الهيئة هذا شيء غريب، هذا ما ما ما عهدناه في اللغة العربية. هنا راح يصير هالشكل، بناء على هذا الفرض الثالث راح يصير هالشكل. هيئة لا تكذب صارت الدل هم على النسبة الطلبية الموجودة بين طرفين، أحدهما المكلف المخاطب والآخر شنو؟ ترك الكذب. موشي نسبة طلبية بين المخاطب وترك الكذب، لأن القدماء افترضوا أن هيئة لا تكذب تدل على طلب ترك الكذب من المكلف. فنسبة طلبية قائمة بين طرفين، أحدهما المكلف والآخر ترك الكذب، تدل على هذه النسبة، وتدل على طرف من طرفي النسبة وهو ترك الكذب. فهم تدل على النسبة وهم تدل على أحد طرفيها. هذا ما إلى ما إلى ثاني في اللغة العربية. هذا في المنبه، ينبهنا إلى أنه إقحام عنصر الترك هنا بلا بلا بلا مبرر، وإنما له الطبيعي هو نفس العنصرين، زجر وفعل. زجر عن الفعل، الزجر يدل عليه الهيئة، تدل عليه الهيئة، والفعل هم تدل عليه الماضي. ما يبقى شيء غريب وغير مألوف. وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.